بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو لنصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو صحبة أبانا، والفم حيث الميم ومنه بانا، إلى آخر ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. لما بين أن الإعراب يكون بحركات وهو الأصل فيه، بعدما قسمه إلى أربعة أنواع: الرفع والنصب، ثم قال: والاسم قد خصص بالجر وهو قسم ثالث، وإن كان خاصا بالاسم كما قد خصص الفعل بأن الجزم فهو قسم الرابع، وإن كان مختصا بالفعل. ثم بين أن الرفع الأصل فيه أن يكون بحركة وهو الضمة، وإذا لم يكن بضمة حينئذ صار فرعا. والنصب الأصل فيه أن يكون بحركة وهي الفتحة، وإذا لم يكن كذلك حينئذ فرع. والجر كذلك يكون بالكسرة، وجر كسرا يعني بكسر، والأصل في الجر أن يكون بحركة وهي الكسرة، فإن لم يكن كذلك بإن كان حرفا كالياء أو حركة ليست كسرة كالفتحة فهي فرع وليست أصلا. والجزم بتسكين، فالأصل فيه الجزم أن يكون بالسكون وهو عدم حركة، فإن كان بحذف حركة أو نعم هو حذف حركة، فإن كان بحذف حرف إما يكون واو إما يكون حرف علة أو نونة حيث صار فرعا. أبواب النيابة هي التي أراد أن يبينها الناظم رحمه الله تعالى بابا بابا، يعني ما لا يكون الرفع فيه بالضمة، وما لا يكون النصب فيه بالفتحة، وما لا يكون الجر فيه بالكسرة، وما لا يكون الجزم فيه بالسكون. هذه تسمى أبواب النيابة، وهي سبعة: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. أما التي في الأسماء فهي محصورة في الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، وما جمع بألف وتاء في حالة الجر، والاسم الممنوع من الصرف في حالة الجر. هذه خمسة أبواب في الأسماء. وأما التي في الأفعال فهي اثنان مكملة للسبعة، وهي الأمثلة خمسة والفعل المضارع المعتل الأخر. هذه سيذكرها ناظم تباعا على ما اشتهر عند النحاة، فقال: وارفع بواو. هذا أول الأبواب، وهو باب الأسماء الستة. يسمى الأسماء الستة يعني أسماء المعدودة بستة، ستة يعني ما بعد الخمسة وقبل السبعة ستة. وهذا يسمى علما بالغلبة، علما بالغلبة، مثل العبادلة والعشرة الصحابة. إذا أطلق لفظ العشرة والعبادلة انصرف إلى مفهوم معين، وإلا الأصل عبادلة كل من اسمه عبد الله، ولو مئة ولو ألف هؤلاء عبادلة، ولو بلغوا ألفا، ولكن اختص به نوع معين فإذا أطلق لفظ انصرف إليه. هذا تخصيص عرفي، تخصيص عرفي يسمى علما بالغلبة. وكذلك الأسماء ستة، ستة ستة أسماء: زيد وعمر وبيت وقلم وساعة وأرض وسماء، هذه ستة، ستة أسماء. هل هي المراد إذا أطلق النحاة الأسماء ستة بها هذه الأسماء؟ جواب لا، وإنما عانوا بها مسمى معين، وهي أب وأخ وحم إلى آخره. إذا أطلق لفظ الأسماء ستة صرف إلى هذا المعنى، هذا يسمى ماذا؟ علما بالغلبة، علما بالغلبة. إذن قال هنا الشارح: ثم شرع في مواضع النيابة. ثم شرع يعني الناظم في بيان مواضع، يعني الأبواب التي ينوب فيها الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا عن الحركات الأصول السابقة التي ذكرها الناظم في الأبيات السابقة. وارفع بواو، ارفع هذا فعل، فعل أمر كذلك، والأمر في لسان العرب يدل على الوجوب، نعم دلالة افعل على الوجوب، اجتمع فيها شيئان: الشرع واللغة، الشرع واللغة. إذا قال الأب لابنه: اذهب ائت لي بكذا، فلم يأتي فعاقبه، هل نقول له: لما عاقبته؟ لا لا. لماذا؟ لأنه قد عصى. لماذا عصى؟ لأنه خالف افعل اذهب ائتني بما، ترك ومشى كما هو العادة، فعاقبه. حينئذ إذا عاقبه لماذا؟ يقول عاقب، يقول عصاني. كيف عصاني؟ لأنه لم يمتثل أمري. ولا يكون كذلك إلا إذا ترك واجبا وهو المدلول عليه بصيغة فعل. ارفع هنا الأصل فيها أنها للوجوب، ولكنها ليست للوجوب، لأن هذه التي سيذكرها المصنف أو الناظم هي اللغة المشهورة. يعني ارفع بواو فقل أبوك، هذا أبوك، ويجوز غيره، هذا أبوك، هذا أبوك. حينئذ صارت هذه اللغات صارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلى غيره. وارفع بواو، إذن قوله ارفع هذا ليس للأمر، وإنما هو على الشائع في لسان العرب على اللغة الفصحى. وارفع بواو يعني رفعا مصورا بواو، على القول بأن الإعراب لفظي، يعني صورة الواو هي الإعراب نفسه. أبوك، هذا أبوك، هذا أبوك، هذا مبتدأ، وأبوك هذا خبر. أبو الواو هذه هي الإعراب، هي الإعراب. حينئذ أنت أعرفته، كيف صورته، كيف أوجدته في الوجود؟ أبو ضممت الشفتين فنطقت به بالواو. إذن ارفع رفعا مصورا، صورت هذا الرفع بالواو، فالرفع هو عين الواو، والواو هي عين الرفع، هي عين الرفع. على كل ارفع بواو يعني رفعا مصورا بواو، والمراد بالواو هنا مسمى الواو، أبوك، واو أبو، أبو ها أبوك الذي رفعته، أبو به هو مسمى الواو وليس عين الواو. وارفع بواو كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير، رفع هنا بالواو لأنه مبتدأ. وارفع بواو وانصبن نصبا مصورا بمسمى الألف، وانصبن بالألف يعني انصبن نصبا مصورا بمسمى الألف، بمسمى الألف. إن أبانا لفي ضلال، إن أبانا، أبا أبا أبونا شيخ كبير، أبانا، إذن غاير بينهما، الأول رفعه بالواو وصور الرفع الإعراب بالواو، والثاني نصبه به بالألف وصوره به بالألف وهو مسمى الألف. واجرر بياء، واجرر جرا مصورا بمسمى ياء كالسابق، مثل ماذا؟ ارجعوا إلى أبيكم، انظر في القرآن وأبونا شيخ كبير، إن أبانا، ارجعوا إلى أبيكم، تصرفت الكلمة الواحدة برفعا بالواو في مقام يقتضي الرفع، ونصبا بالألف في مقام يقتضي النصب بالألف، وجرا بالياء في مقام يقتضي الجر بالياء، وهو إذا وجد عامل واحد مما ذكر وهو الرفع أو النصب أو الجر. واجرر بياء ما من الأسماء صف، ما اسم موصول بمعنى الذي، تنازع فيه الأفعال السابقة الثلاث. ارفع ما من الأسماء صف، انصبن ما من الأسماء صف، اجرر ما. إذن كل واحد من هذه الأفعال يطلب مفعولا به، لأنه محل الرفع، أين يقع الرفع وأين يقع النصب وأين يقع الجر، لابد من مفعول به. ضربت لابد من مضروب، رفعت لابد من مرفوع، نصبت لابد من منصوب، وجررت لابد من أين وقع هذا الرفع والنصب والجر. هذا يسمى باب التنازع، لأنه ما ذكر إلا لفظا واحدا وهو قوله ما اسم موصول بمعنى الذي. وعلى الصحيح أنه يسلط عليه العامل الأخير وهو اجرر. إذن ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب لجرر. وارفع وانصبن يقدر له معمول ثم نحذفه، نقدر له معمول ثم نحذفه، كأنه قال واجرر بياء ما من الأسماء صف، وارفعها بواو، وانصبنها بالألف، نقدر الضمير لأنه لابد من مفعول به، ثم نحذفه لأنه فضل أو واجب الحذف في مثل هذا الموضع. ما من الأسماء أصف، من الأسماء أصف، أصف من الأسماء، من الأسماء من هذه بيانية بينت ما، لأن ما هذه اسم موصول مبهم فيقع على الفعل ويقع على الاسم، والمراد هنا الاسم، ولذلك نفسره بقوله من الأسماء أصف، يعني أصفه لك بعد. الذي أصفه من الأسماء، الذي أصفه أصفه، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والعائد محذوف أصفه، يعني أن الواو تنوب عن الضمة لقوله وارفع بواو، والألف تنوب عن الفتح لقوله وانصبن بالألف، والياء عن الكسرة لقوله واجرر بياء، واجرر بياء، كأنه قال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء نيابة عن الحركات الثلاث، عن الحركات الثلاث. فيما أصف لك، فقال فيما أصفه كان أجود، لأن الضمير عندكم أصفه في الشرح لا بد من التقدير، تقدير الضمير العائد، لأن الجملة هنا صلة الموصول. ما أصف من الأسماء، ما أصفه لك من الأسماء، أين الرابط؟ محذوف. إذن فيما أصف لك، أي فيما أذكر لك بعد هذا البيت، وهو ستة أسماء بالاستقراء والتتبع على اللغة المشهورة الفصيحة، وعدها الفراء خمسة بإسقاط الهن، بإسقاط الهني، لأن الأفصح فيه النقص كما سيأتي. إذن هل هي خمسة أو ستة؟ نسمع بعض الناس يقول أسماء الستة وبعضهم الأسماء الخمسة، حينئذ نقول الأسماء الستة هو الأصح، لأن الهنا هذا معدود وقد حفظه سيبوي، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وأسقط الفراء وكذلك الزجاج الهنا. لماذا؟ لم يسمع، ما سمع، لو سمع إعرابه على الإتمام لقال به، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وهو ستة أسماء، أشار إلى اثنين منها بقوله من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. من ذاك ذو، من ذاك ذو، هذا الإعراب الذي هو بالواو نيابة عن الضمة، وبالألف نيابة عن الفتحة، وبالياء نيابة عن الكسرة، متعين في ذو والفم في حالة انفصال الميم منها، يعني قد يكون متعينا وقد لا يكون متعينا. ولذلك قدم ذو في الذكر والسرد لأنه لا يكون فيه إلا لغة واحدة، وثنى بالفم لأنه متعين فيه بشرطه وهو انفصال الميم منه، وغير متعين في الثلاثة التي تليها، ولكنه الأشهر والأحسن فيها، يعني الأكثر استعمالا. إذا بدأ بذو في قول من ذاك ذو، لأن هذا الإعراب متعين فيه. من ذاك أي من تلك الأسماء التي أصفها لك، لأنها تعرب بما ذكر نيابة عما، عن الحروف، عن الحركات. ذو، فذو مبتدا مؤخر، ومن ذاك جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. وذو هنا إعرابها بالحركة المقدرة، حركة مقدرة. لماذا؟ لأنه قصد لفظها من ذاك ذو بشرط إن صحبة أبانا، يعني إن أفهم وأظهر صحبة، لأن ذو قد تكون موصولة في لغة طي موصول، حينئذ تلازم البناء، يعني لا تكون إلا بالواو، وتكون مبنية على السكون. جاء الذي، جاء ذو قام، رأيت ذو قام، مررت بذو قام. ذو هنا لا تتغير الواو ولا تتبدل، لماذا؟ لأنها مبني، والمبني هو الذي يلزم حالة واحدة رفعا ونصبا وجرا. حينئذ جاء ذو، نقول هذا فاعل مبني على السكون في محل رفع، ورأيت ذو هذا مفعول به مبني على السكون في محل نصب، ومررت بذو، ذو اسم مجرور بالباء وهو مبني على السكون في محل جر. إذن الإعراب يكون مقدرا، وأما ذو الواو فهي لازمة لأن هذا شان المبني. أخرج هذا النوع الناظم قوله إن صحبة أبانا، قيد، هذا تقييد. لو قال من ذاك ذو، حينئذ دخلت معنى ذو الطائية، ذو الطائية، وهي مبنية، ونحن نتحدث الآن في باب المعرب والمبني، ويتحدث في أبواب النيابة والإعراب بالفروع لا بالأصول. إذا لابد أن يكون المتحدث عنه معربا، وأما ذو الطائية فهذه مبنية ليست معربة. إذن قوله إن صحبة، يعني إن أظهر وأبان صحبة، فصحبة هذا مفعول به بفعل محذوف واجب الحذف يفسره المذكور إن أبان صحبته. وأبانا هذا فعل مفسر والألف هذه لي للإطلاق. إذن من ذاك ذو إن صحبة أبانا. قال الشارح فقوله إن صحبة أبانا أي إن أظهر صحبة، فأبانا بمعنى أظهر. نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو بمعنى صحبة بمعنى صاحب أي صاحب مال، ورأيت ذا مال ومررت بذي مال. إذن جاءني ذو مال، جاءني فعل ومفعول به، وذو هذا فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة، ذو مال ذو مضاف ومال مضاف إليه. هل يبقى على حاله؟ نقول لا، إذا تسلط عليه عامل يقتضي النصب حينئذ نصب ذو. رأيت ذا مال، رأيت فعل فاعل، وذا بالألف كانت بالواو، جاءني ذو ليست مثل ذو طائية لأن تلك مبنية وهذه معربة، إذا تتبدل من رفع إلى نصب فيظهر أثر الإعراب على اللفظ نفسه. رأيت ذا، رأيت فعل فاعل، وذا ها مفعول به منصوب بالألف. لماذا؟ لقوله وانصبن بالألف. ثم قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، وهذه ذو في هذا التركيب رأيت ذا مال بمعنى صاحب مال، إذن ذا مفعول به منصوب ونصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، لأنه من الأسماء الستة، ذا مضاف ومال مضاف إليه. مررت بذي مال، مررت بفعل فاعل والباء حرف جر، وذي اسم مجرور بالباء وجره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة. إذا مثل لك الشارح بهذه الأمثلة الثلاثة لورود ذو مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء، واحترز به يعني بهذا القيد إن صحبة، هذا للاحتراز، وهذا هو الأصل، الأصل أن يذكر القيد للإخراج، وذكر القيد دون إخراج هذا خلاف الأصل، وخاصة في المتون، خاصة في المتون يعتبر حشوا، إذا ذكر قيدا ولم يخرج به يعتبر حشوا واستدراكا يستدرك عليه. إن صحبة أبانا احترز به من ذو بمعنى الذي في لغة طي، في لغة طي إذن خاصة. فإن الأشهر، الأشهر الكثير، الأشهر يقابله الشهير، إذن عندنا لغتان أشهر في ذو الطائية، الأشهر فيها فيها ذو بالواو في جميع الأحوال رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاء ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة، هذا في الأشهر. وغير الأشهر جاء ذو قامة ورأيت ذا قامة ومررت بذي قامة، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. فحسبي من حرف جر وذو بالواو وهي بمعنى الذي يعني اسم الموصول، فلو كانت معربة لقال من ذي، فلما ألزمها الواو علمنا أن من لم يؤثر في اللفظ وإنما أثر في المعنى، أثر فيه في المعنى، واضح هذا؟ إذن الأشهر في ذو التي بمعنى الذي في لغة طي أن تكون مبنية فتلزم الواو ويكون بناؤها على السكون، هذا الأشهر. من غير الأشهر إلحاقها بذي بمعنى صاحب، وقد ورد في البيت السابق فحسبي من ذي عندهم ما كفانية، يعني روي بالوجهين، روي بالوجهين. إذن قوله إن صحبة أبان هذا قيد احترز به عن الأشهر في ذو الطائية، فإنها تكون ملازمة للواو رفعا ونصبا وجرا في جميع الأحوال. ثم قال والفم هذا الثاني حيث الميم منه بانا، يعني انفصل، والألف هذه للإطلاق، يعني الفم يلحق بذو على الحكاية، يلحق بذو المذكورة في البيت في الشطر السابق، يلحق به في ماذا؟ في إعرابه بالواو والألف والياء نيابة عن الحركات، نيابة عن الحركات. والفم حيث الميم منه بان، حيث هذا يقوم مقام إن صحبة أبان مثله، يعني اشترط في الأول وجاء بأداة الشرط إن صحبة، وهذا واضح في الشرطية. والفم ما أطلقه حيث، لأن حيث تأتي لي معاني، تأتي تعليلية وتأتي تقييدية قيد، والقيد هو في معنى الشرط، هو في معنى الشرط. حينئذ قوله حيث الميم منه بان، نقول هذا كقوله إن صحبة أبان، بمعنى أنه يشترط في الفم أن يعرب إعراب الأسماء الستة أن تكون الميم منفصلة عنه، يعني لا تتصل به البتة، فتقول هذا فوكا، فوكا بدون ميم. ها؟ رأيت فاكا، نظرت إلى فيك، هذه الأحوال الثلاث نقول جاءت فو معربة بالحروف نيابة على الحركات، والشرط متحقق فيها وهو انفصال الميم منها. والفم حيث الميم منه بان، فم هذا مبتدا، وحيث الميم منه بان أين خبره؟ ها أين الخبر؟ ها أين الجملة؟ حيث، ها كذاك، كذاك من ذاك ذو، والفم من ذاك، حيث ما يكون خبرا، ما يكون خبرا، وإنما هو محذوف، قد يكون ذكره الشارح هنا، نرجع إليه. والفم حيث الميم، حيث الميم منه بان، الميم هذا مبتدا، ومنه جار مجرور متعلق بقوله بان، بان، والآلف هذه للإطلاق، بان بمعنى ظهر، وهنا قال بان ولم يقل بانت، اعتبارا به بالحرف لا بالميم، الميم مؤنثة، لو نظر إلى الميم لفظ الميم لأنثى، وإنما ذكر باعتبار الحرف. قال الشارح قوله والفم حيث الميم منه بان، أي ذهب منه الميم، نحو هذا فوك، هذا فوك هذا مبتدا، وفوك خبر مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وقد وجد وتحقق فيه الشرط وهو خلوصه من الميم. ورأيت فاكا، فاكا مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وتحقق فيه الشرط وهو سلامته من الميم. ونظرت إلى فيك، إلى فيك، فيك هذا اسم مجرور بلا وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، والشرط متحقق فيه وخلوصه من الميم. واحترز به من فم بالميم، فإنه يعرب بالحركة، يعني إذا لم يخلص الفم من الميم ما حكمه؟ يبقى على الأصل، يبقى على الأصل، وهو إعرابه بالحركات، فإنه يعرب بالحركة، نحو هذا فمك، هذا فمك، فمك خبر مرفوع ورفع الضم الظاهر على آخره. لماذا لم نلحقه بالأسماء الستة مع كونه مضافا؟ فمك مثل فوك مضاف، لكن لما لم يتحقق فيه الشرط وخلوصه وانفصاله عن الميم حينئذ رجع إلى الأصل. ورأيت فمك، ونظرت إلى فمك، إلى فمك. إذا ذكر في هذا البيت اثنين من الأسماء الستة، وهما ذو بشرط أن يكون بمعنى صاحب، والثاني فم وبشرط أن يكون منفصلا عن الميم. فإن لم يكن ذو بمعنى صاحب حينئذ يكون مبنيا وهو ذو الطائية، وإذا كان الفم لم ينفصل عن الميم حينئذ رجع إلى الأصل وهو إعرابه بالحركة. أب أخ، كذاك وهن. ثم أشار إلى أربعة الباقية من أسماء الستة فقال أب أخ حم، أب وأخ وحم بإسقاط الواو هو حرف العطف، والأصل إتيان به لكن جوزوه في هذا المقام إجماعا. أب كذاك، أب مبتدا، وجملة كذاك ليست جملة، كذاك جار مجرور متعلق محذوف خبر المبتدا، خبر المبتدا. أب كذاك أي مثل ذاك. ما هو المشار إليه؟ ذو والفم. كذاك أي المشار إليه مما تحقق فيه الإعراب بالحروف نيابة عن الحركات، وهو ذو والفم. أب أخ حم كذاك كذاك أي مما أصف كذاك أي مثل ذاك الذي أصفه لك. وهل كذاك، هل مبتدا وخبره محذوف كذاك أي مما أصفه لك، مما أصفه لك. قال الشارح: فأب مبتدا وأخ وحم معطوفان عليه بحذف العاطف، وكذاك خبر مبتدا ليس هو الخبر إنما متعلق بمحذوف. وهانو مبتدا وخبره محذوف لدلالة خبر أب عليه، أي وهانو كذاك، وهانو كذاك. فتقول: هذا أبوك، ورأيت أخاك، ومررت بحميك، وهذا هنوك، ورأيت هناك، ونظرت إلى هنيك. والحم أبو زوج المرأة، والهن كناية عما يستقبح كالفرج. إذن هذه ثلاث أو أربعة أسماء تكمل الأسماء المذكورة السابقة في البيت السابق، فصار ستة. كلها تعرب بما ذكره المصنف بقوله: وارفع بواو نصبن بالالف وجرور بياهن. إلا أنه في ذو متعين، وفي الفم إذا انفصل منه الميم متعين، وفي هذه الأربعة ليس متعينة، بل يجوز فيه الإتمام ويجوز فيه غير ذلك كما سيأتي بيانه. حمو قال هنا أبو زوج المرأة أو قريب الزوج، ليس خاصا بالأب إنما هو قريب. والهن كناية عما يستقبح، يعني لا يذكر هكذا، وإنما يذكر كناية عن شيء آخر، عن شيء آخر. يعني هانو نفسه يكنى به عن شيء، هذا الشيء قبيح لا يذكر بلفظه، لا يذكر بلفظه، وإنما يؤتى به بهذا. كالفرج مثلا لا يذكر الفرج باسمه بعينه، وإنما يقال هنك، يعني غطي هنك مثلا تكني به. ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة فيها لغات أخرى غير الإعراب بالحروف، فقال: والنقص في هذا الأخير أحسن. والنقص الذي هو حذف اللام وجعل العين محلا لظهور الإعراب، لأن الأصل في الإعراب أن يكون محله اللام، حينئذ تحذف اللام وينزل العين منزلة اللام في ظهور الإعراب عليه، هذا الأصل. فأخ أصل أخون، أخون حذفت اللام ثم جعلت العين التي هي الخاء قائمة مقام اللام، ولذلك وله أخ، أخ أصل أخون حذفت اللام اعتباطا. أين يظهر الإعراب؟ في العين. إذن أقيم العين مقام اللام، ولذلك نقول في باب الإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. هو هذا مثل يد ودم وأخ وأب، فنقول أب وأخ أصله ثلاثية، ثلاثية حذفت اللام التي هي محل للإعراب، حينئذ انتقل الإعراب إلى العين، هذا يسمى ماذا؟ النقص. وهذا يكون فيما إذا حذفت منه اللام، أما إذا لم يحذف شيء فيبقى على أصله، يبقى على أصله. والنقص الذي حذف اللام ويعرب بالحركات على الأصل وتجعل العين قائمة مقام اللام في هذا الأخير وهو الهن أحسن، أحسن مما؟ من الإتمام، من الإتمام. فيقول لك أن الهن فيه لغتان، لغة هي الإتمام بمعنى أنه يرجع إلى أصله، يرجع إلى أصله. لماذا سمي إتماما؟ لأنه كان ناقصا فأتممته. هن هانون، هل هذه أصلية كلمة هكذا وضعت؟ نقول لا، الأصل هاناون، هنون، حينئذ حذفت اللام اعتباطا. فإما أن يبقى في حالة الإعراب على ما ينطق به وهو من حذف اللام، فتقول هذا هنك، ورأيت هنك، ونظرت إلى هنك على الظاهر الملفوظ. وإما أن ترد المحذوف، إذا رددت المحذوف جعلته من الأسماء الستة، وإذا أبقيته يعني بعد حذفه وأضفته، حينئذ عاملته معاملة ما ينطق به. فهذه اللغة هنوكا تسمى لغة النقص، ولذلك قال والنقص في هذا الأخير وهو الهني أحسن يعني من الإتمام. ففيه لغتان: الإتمام وهو الإعراب بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا أو بالياء جرا أو بالحركات على الأصل لئلا ترد إليه الواو التي حذفت، فتقول هذا هنوكا، هنوكا بالضمة وهو مرفوع على الأصل، هذا يسمى لغة النقص. والنقص في هذا الأخير أحسن يعني من الإتمام وأكثر استعمالا، ولذلك أخره النار، بل لذلك أنكره الفراء، لم يسمع فيه إلا النقص، لم يسمع فيه إلا النقص، فقال لا يمكن أن يكون فيه الإتمام، وغيره حفظه. وفي أب وتالييه يعني ما يتبعه وهما أخ وحم يندر أي النقص. إذن هذه لغة أخرى في هذه الثلاثة الأسماء: لغة الإتمام وهي الأشهر والأفصح، ولغة النقص بأن يبقى على حاله فلا ترد اللام المحذوفة، حينئذ تعربه بماذا؟ بالحركات على الأصل، تقول هذا أبوه ورأيت أباه ومررت بأبه على الأصل. هذا متى؟ إذا أضيف، إذا أضيف، ولذلك قال يندر يندر. وأما إذا لم يضاف فليس بنادر، يندر يعني قليل ولا يوجد في القرآن، أبوه هكذا في القرآن لا يوجد. وأما أب دون إضافة ومع النقص إعرابه الحركات هذا كثير، ولا يقال بأنه نادر. إذن قوله وفي أب وتالييه يندر أي النقص مع عدم إرجاع المحذوف وإعرابه بالأصل على الحركات يندر متى؟ إذا أضيف. وأما إذا لم يضف فليس بنادر، الأول إذا أضيف لا يوجد في القرآن، والثاني يوجد في القرآن. وفي أب وتالييه يندر أي يقل، يقل والضمير يعود على النقص. لأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وقصرها من نقصهن أشهر، قصرها ضمير يعود على هذه الثلاثة الأخر يعني أب وتالييه وهما الأخ والحم، قصرها أشهر من نقصهن، يعني هذه لغة ثالثة في هذه الأسماء الثلاث وهي لغة القصر. لغة القصر ما معنى القصر؟ يعني تلزم الألف، دائما تكون بالألف، هذه اللغة أشهر من النقص، حينئذ تكون هذه اللغات الثلاث في الأب وتاليه مرتبة هكذا: الإتمام وهو أشهر الكل، ثم النقص، وقصرها من نقصهن أشهر، ثم القصر، ثم النقص، ثم النقص. وقصرها بالألف مطلقا من نقصهن، هذا جار مجرور متعلق بقوله أشهر يعني أشهر من النقص، أي محذوفة اللامات، من نقصهن محذوفة اللامات أشهر، والنقص شهير، إذا لا ينافي، إذا جاء بأفعل التفضيل لا ينافي أن يكون شهيرا، أن يكون شهيرا. حينئذ لا تعارض مع قوله يندر، قال يندر يعني قليل، ثم قال وقصرها من نقصهن أشهر يعني القصر أشهر والنقص شهير. وفي السابق قال يندر، هل بينهما تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض، لا تنافي بين القلة، قلة الاستعمال وكونه شهيرا لا أشهر، لأن الشيء قد يكون في نفسه كثيرا لكن باعتبار غيره يكون قليلا، باعتبار غيره إذا قارنته يعني القصر والنقص باعتبار الإتمام، الإتمام أكثر كثير لكن في نفسه هو كثير. ثم إذا نظرت إلى القصر، وقصرها من نقصهن أشهر، القصر كثير باعتبار النقص، والنقص باعتبار نفسه كثير كذلك ليس بقليل. قال الشارح هنا يعني أن النقص في هني وهو الإعراب بالحركات الثلاث في النون التي هي عين الكلمة، عين الكلمة يعني حذفت اللام وأقيمت النون مقامها، حينئذ صار الإعراب منزلا عليها. يعني أن النقص في هني وهو الإعراب بالحركات الثلاث، الإعراب بالحركات الثلاث، لو فسر النقص بأنه حذف اللام كان أولى، وهو الإعراب بالحركات الثلاث في النون أحسن من إعرابه بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وأن النقص في أب وتاليه وهما أخ وحم يقل قليل، لذا عبر بيندر. والقصر فيها أشهر من النقص، قصر فيها في هذه الثلاث أشهر من النقص. فمن المنقوص قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فمن النقص النادر وهو ما إذا أضيف، ما إذا أضيف بأبه أب أضيف إلى الضمير ودخل عليه حرف الجر وجر بالكسرة على الأصل. لماذا؟ نقول هذا على لغة النقص، بأبه أضيف إلى ضمير وبقي على أصله، لم ينقل عن إعرابه. حينئذ بأبه الباء حرف جر وأبه اسم مجرور بالباء وجر وكسر ضال إلى آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على كسر في محل جر مضاف إليه بأبه. اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه، أبه جاء بها منصوبة. لماذا؟ لأنه مفعول به ونصبه بالفتحة ولم يجعله بالألف لأنه على لغة النقص، على لغة النقص يعني حذف اللام وهو الواو وجعل العين وهي الباء محلا لظهور الإعراب. ومن يشابه أبه فما ظلم. ومن القصر، ومن القصر لو قال قائل بأبه ومن يشابه أبه يحتمل أنها ضرورة أصل بأبيه وحذفت الياء ضرورة، ومن يشابه أبه أصل أباه وحذفت الألف ضرورة. قل لا، حكى بعضهم قوله جاءني أخوك، جاءني أخوك، وفراحك هذا حمك، هذا حمك. إذن الضرورة لا تدخل كلام المنثور وإنما تدخل الكلام المنظوم. فلو ادعي الضرورة في هذا البيت حينئذ لا يمكن أن يقال في كلام ما حكاه أبو زيد الفراء. ومن القصر قوله في المثل مشهور مكره أخاك لا بطل، أخاك مبتدا مؤخر ومكره على مذهب البصريين أخاك مبتدا مؤخر ومكره على مذهب البصريين مكره أخاك لا بطل، أخاك مبتدا مؤخر ومكره خبر مقدم، ولا يصح أن يكون مكره مبتدا مقدم وأخاك نائب فاعل لأنه لم يعتمد، لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام وهنا لم يعتمد، فلذا لا يصح أن يكون مبتدا اكتفى بنائب الفاعل، لأن شرط ذلك عند البصريين أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام. إذا مكره على مذهب البصريين خبر مقدم وأخاك مبتدا مؤخر، كيف مبتدا مؤخره بالألف؟ ها؟ على لغة القصر أو النقص؟ القصر، على لغة القصر، حينئذ تكون الضمة مقدرة، ضمة مقدرة. ومن القصر قول في المثل مكره أخاك لا بطل، فأخاك مبتدا ومكره خبر مقدم جرى على ما عليه البصريون. وعلى مذهب الكوفيين مكره أخاك يصح أيضا، المثال لا يصح. لماذا؟ مبتدا وأخاك سد مسد الخبر ما يصلح، يصلح اي نعم يصلح، لان نائب فاعل لو كان مرفوعا بالواو لقال مكره اخوك، لو كان مرفوعا بالواو لقال مكره اخوك، لكن قال مكره اخاك، فعلى المذهبين الاستدلال واضح بين. وقوله وفي اب وتاليه يندر يعني ان النقص يقل في تاليي اب وهما اخ وحم. وفاعل يندر ضمير مستتر يعود على النقص، يندر النقص. وقصرها من نقص، وقصرها من نقصهن أشهر، قصرها مبتدا، قصرها مبتدا وخبره أشهر، قصرها أشهر. ومن نقصهن متعلق بأشهر، هذا من تقديم من على أفعل التفضيل وذلك قليل، ذلك قليل. إذن أشار في هذا البيت ونصف البيت إلى اللغات الموجودة في هذه الأسماء الستة. أما ذو وفم هذه ليس فيها إلا لغة واحدة، وأما الهن ففيه لغتان الإتمام والنقص، والنقص أشهر وأفصح. وأما أخ وأب وحم ففيها ثلاث لغات، الإتمام وهو الأشهر ثم القصر ثم النقص. وهذا يكون استطراد من المصنف. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، شرع في بيان ما يشترط لهذه الأسماء الستة، هل هي معربة بالحروف نيابة عن الحركات مطلقا أو ثم شروط؟ نقول ثم شروط. قال وشرط، شرط على أصله ما يلزم من عدمه العدم إلى آخره، ذا الإعراب شرط ذا، ها ذا لذا كذو إن صحبة أبانا، شرط ذا ها اسم إشارة لا تكون ظاهريا، كلما رأيت ذا فحينئذ تقف معها أين. وشرط ذا شرط مضاف، وذا مضاف إليه وهو اسم إشارة، بذا لمفرد مذكر نسب، بذا شرط ذا ذا ذا الإعرابي. الإعراب هذا شرابه بدل أو عطف بيان أو نعت، بدل أو عطف بيان أو نعت. ذا الإعرابي يعني بالأحرف الثلاث في الكلمات الست، الأسماء الست السابقة. إذن قوله وشرط ذا الإعرابي المشار إليه الإعراب بالحروف نيابة عن الحركة، أن يضفنا أي تلك الأسماء لأي اسم أو لسائر الأسماء كما ذكره الشارح لا للياء، يعني يشترط في إعراب هذه الأسماء أن تكون مضافة. وهذا الشرط باعتبار ذي تحصيل حاصل، لماذا؟ لأنها لا تكون إلا مضافة، ذو ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة. وأما فم وما عطف عليه فقد يستعمل مضافا وقد يستعمل مفردا يعني منفكا عن الإضافة، فالشرط حينئذ إنما يتحقق فيما يأتي غير مضاف، وأما ما لا يكون إلا مضافا فهذا يكون من باب بيان الواقع فقط، يعني ليس شرطا فيها. وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء، لا حرف عطف، عطف قوله للياء على محذوف يعني لسائر الأسماء، لسائر الأسماء لا للياء إلا الياء، يعني كأنه قال هذه يشترط فيها أن تضاف لأي اسم إلا الياء، يعني يا المتكلم، يا المتكلم. حينئذ يعم كل اسم ظاهرا أو مضمرا معرفة أو نكرة، فيه عموم، فيه عموم. حينئذ المضاف إليه الذي يضاف إليه هذه الأسماء الستة قد يكون ظاهرا، وقد يكون أبو زيد هذا اسم ظاهر، أبوك هذا مضمر، قد يكون معرفة أبو رجل، قد يكون نكرة أبو رجل، وقد يكون معرفة أبو زيد مثلا. إذن فيه عموم من هذه الحيفية. لا للياء إلا الياء فلا تضاف هذه الأسماء إليه، فإن أضيف إلى الياء حينئذ رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط، وإنما تعرب بالحروف بشرط أن تضاف وأن تكون هذه الإضافة لغير الياء ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم حينئذ رجعت إلى الأصل، ويكون إعرابها إعرابا تقديريا، هذا أبي وهذا أخي وأخي هارون، أخي نقول مبتدأ مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، لماذا؟ لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. وشرط إعراب هذه الكلمة بالواو في هذا الموضع لأنه مرفوع أن تكون مضافة، وقد تحققت الإضافة هنا لكنها أضيفت إلى ياء المتكلم فانتفى الشرط. لا للياء الإشارة بذا إلى الإعراب بالحروف، يعني أن هذه الأسماء يشترط في إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تكون مضافة، هذا أول. بعضهم يفصل بين الشرطين، أن تكون مضافة، ثانيا أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، وبالتحقيق هما شرط واحد، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، نحو قام أبو زيد، قام أبو زيد، أبو زيد، زيد هذا علم وهو معرفة وهو اسم ظاهر، علم معرفة أو اسم الظاهر. ورأيت أخاه أضيف إلى الضمير، ومررت بحميك أضيف إلى ضمير خطاب. فإن كانت غير مضافة كانت منقوصة معربة بالحركات، نحو قام أب وله أخ، إن له أبا وبنات الأخ. نعم، قام أبو أب ورأيت أخا ومررت بحمين، هذه لم تضف. فإذا لم تضف حينئذ لم يتحقق الشرط عادت إلى الأصل. وإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرة، لأن ياء المتكلم لا يناسب ما قبل إلا أن يكون مكسورا، حينئذ يلزم الكسرة لمناسبة الياء. أخي أبي حمي، فتقول أخي أضيف إلى ياء المتكلم. الخاء هي العين وهي محل الإعراب، لا تكون في هذا التركيب إلا مكسورة لمناسبة الياء، حينئذ كيف تظهر الضمة؟ نقول نقدرها عليه. ولذلك قال بحركات مقدرة كسائر الأسماء الظاهرة المضافة إلى ياء المتكلم، كغلامي، يعني أخي كغلامي، القول فيها كالقول في غلامي. وشرط مبتدا، أراد أن يعرب، شرط مبتدا وخبره أن وصلتها، أن يضاف يعني إضافتها، ولا عاطفة، والمعطوف عليه محذوف، والتقدير أن يضفنا لسائر الأسماء مطلقا، لجميع الأسماء، لأي اسم من الأسماء، هكذا قدر هناك، لا للياء، لا للياء. إذن ذكر شرطا واحدا نصا، ولكن ذكر بقية الشروط وهي ثلاثة أو اثنان بذكر ألفاظ هذه الأسماء الستة، لأنه يشترط إلى أن يضفنا لسائر الأسماء لا للياء أن تكون مفردة مكبرة، هذه تكون ثلاثة شروط، أن تكون مفردة، الإفراد هنا ما يقابل المثنى والجمع، يعني أن تلزم الإفراد تدل على واحد، فأبن أبوك فقط، أخوك حموك. وأما إذا أريد به التثنية حينئذ خرج عن إعرابه بالحروف هنا واو رفعا والألف نصبا إلى إلحاقه أو إعرابه إعراب المثنى. وإذا جمع الأب والأخ والحم حينئذ ينظر في ذلك الجمع، إن جمع جمع تكسير حينئذ أعرب إعرابه وهو بالحركات على الأصل، وإن جمع جمع تصحيح فحينئذ أعرب إعرابه وهو بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. والأصل في كل اسم من هذه الأسماء على خلاف ما الذي جمع وما الذي لم يجمع، لا نستفيد منه شيء، إنما كل اسم من هذه الأسماء الستة إذا جمع بواو ونون فهو شاذ، فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن قوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، هذا شرط مع ما هي عليه من الإفراد بأن تكون مفردة، فإن كانت مثنات أعربت إعراب المثنى، جاء أبواني، أبوان تقول هذا مرفوع بالألف، مرفوع بالألف لماذا؟ لأنه مثنى. جاء أبون على قول بأنه سمع نقول معرب بالواوي، لا لأنه من الأسماء الستة وإنما لكونه ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه شاذ يكون من الملحقات. أن يكون مكبرا أو أن تكون هذه مكبرة، تكبير هنا ضد التصغير، يعني إن صغرت خرجت عن إعرابها بالحروف ورجعت إلى الأصل، هذا أبي وأخي وذوي إلى آخره، نقول هذا التصغير جعل هذه الأسماء معربة على الأصل، نقول هذا أبي صغرته أبي، حينئذ تعربه بماذا؟ تعريب بماذا؟ بالحركات على الأصل، هذا أخي خي تعريب بالحركات على الأصل. إذن هذه الأسماء الستة إنما تعرب هذا الإعراب بأربعة شروط عند التفصيل، أن تكون أولا مفردة، الثانية أن تكون مكبرة، ثالثا أن تكون مضافة، رابعا أن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم. إن اختلف شرط واحد ولو مع بقية الشروط تحققها حينئذ رجعت إلى الأصل، إما إعراب بالحركات الظاهرة وإما إعراب بالحركات المقدرة. بقي ذو، هذا يشترط فيه أن يكون مضافا، ليس الشرط في الإضافة وإنما إلى نوع المضاف إليه، ولا يكون إلا مضافا يعني ملازم للإضافة، لكن يشترط أن يضاف إلى اسم جنس جامد غير صفة، اسم جنس جامد غير صفة يعني لا يدخل فيه الصفات. ثم اسم الجنس يشمل المصادر، يشمل المصادر، والمراد به هنا كل ما دل على معنى كلي، كل ما دل على معنى كلي، مال يعني صدق على الكثير والقليل، هذا ذو مال، مال نقول هذا اسم جنس جامد، اسم جنس لأنه ماذا يدل على معنى كلي يعني قدر مشترك، تأتي للريال تقول هذا مال، تأتي للمليون تقول هذا مال، تأتي للمليار تقول هذا مال، لفظ واحد، لكن ما صدق عليه هذا مختلف، الريال ليس كالمليون. اسم جنس جامد غير صفة يعني إن كان صفة مشتقا حينئذ لا يضاف ذو إليها. قالوا العلة في ذلك لماذا؟ لأن ذو توصيلة، توصيلة يعني يؤتى بها ليوصف ما قبلها بما بعدها، يوصف ما بعدها بما قبلها. جاء زيد ذو المال، الأصل زيد المال، ما تركب ما تجي، فحينئذ قالوا لما انتفى عربية أن يوصف زيد بالمال لابد من وصلة، فوجدوا هذه ذو، واضح، فجعلوها مضافا والمال مضاف إليه. حينئذ إذا عرفت في الظاهر جاء زيد، زيد هذا فاعل، وذو صفة، ذو صفة لزيد وهو مضاف، ومال مضاف إليه، هذا من حيث الظاهر. لكن في الحقيقة أنت أردت أن تصف زيد بالمال، أردت أن تصف زيد بالمال، لكن يمتنع حينئذ لابد من وصلة. ولذلك قال كل ما جاز أن ينعت به دون واسطة امتنع إضافته إلى ذو، وذلك أمران، الجملة والمشتق. لا يصح أن تضاف ذو إلى جملة لا اسمية ولا فعلية، لماذا؟ لأن الجملة بنوعيها يصح أن تقع نعتا مباشرة فلا نحتاج إلى واسطة، كذلك المشتق لا يصح أن تقول جاء زيد ذو القائم، لأنك تقول جاء زيد القائم مباشرة، إذا صح نعت مباشرة، إذا لا يصح أن يضاف، إذا يمتنع أن تضاف ذو إلى ما يصح أن يقع نعتا مباشرة، وهما شيئان الجملة بنوعيها والمشتق. وما يمتنع لغة أن يقع نعتا امتنع إضافته إلى ذو، فالعلم وإن كان من المعارف إلا أنه ينعت ولا ينعت به، ينعت ولا ينعت به، فإذا أردت أن تنعت بالعلم حينئذ نقول لا يصح، لا يصح أصلا، لا يصح ابتداء، ليس فيه صفة، هو شيء جامد وليس من أسماء الأجناس، حينئذ يمتنع إضافته إلى ذو. وأما ما سمع أن الله ذو بكة، قيل قليل أو شاذ، قيل قليل أو شاذ، ويمتنع إضافته إلى الضمير، لأن الضمير لا ينعت ولا ينعت به، لا ينعت ولا ينعت به. إذن الخلاصة أن ذو هذه ملازمة للإضافة، والمضاف إليه نوع واحد وهو اسم جنس جامد غير صفة، غير صفة، حينئذ يمتنع إضافته إلى أربعة أشياء: العلم والضمير والجملة والمشتق، هذه لا يجوز لغة أن تضاف ذو إلى واحد من هذه الأربعة. بقي شرط وهو شرط المطابقة، ليس باعتبار ذو وإنما باعتبار المطابقة بين النعت والمنعوت، حينئذ يشترط في المضاف إليه أن يكون نكرة إذا كان منعوت ذو، إذا كان منعوت ذو نكرة. جاء رجل ذو مال، رأيت زيدا ذا المال، المال بأل، لماذا؟ لأنه في الأصل أن المضاف إليه هو النعت، الأصل المضاف إليه هو النعت، حينئذ يشترط المطابقة تعريفا وتنكيرا بين المنعوت ونعته، فتقول جاء رجل ذو مال، مال بالنكرة لأن المنعوت رجل وهو نكرة، جاء زيد ذو المال بأل، هذا واجب، لماذا؟ لأن المنعوت معرفة، فوجب المطابقة بين المضاف إليه وهو في الأصل هو الذي جاء به من أجل أن يوصف به المنعوت. واضح هذا؟ قال هناك جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، هذا مثال. فأخو شرابه فاعل مرفوع بالواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الستة. إذن جاء أخو، جاء لغة هذا بدون همزة، فأخو فاعل مرفوع ورفع ضمة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. هل تحقق فيه شرط؟ نعم، جاء أخو أبيك، إذن أضيف. جميل، فأخو مضاف إلى أبيك، وأبيك شرابه مضاف إليه مجرور وجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، تحقق فيه شرط. نعم، وهنا أضيف إلى كاف، جاء أخو أبي، أخو أبي أضيف إلى نكرة وهو اسم الظاهر، أبيك هذا نكرة أضيف إلى ماذا؟ اسم ظاهر أو مضمر؟ إلى مضمر. وأبي مضاف لكاف الضمير، وذا مضاف إلى اعتلاء، ذا هذا شرابه حال من ماذا؟ جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، حال من المضاف لا من المضاف إليه لعدم تحقق شرطه. والاعتلاء بالقصر قصره للضرورة، وذا مضاف إلى اعتلاء. وهذه الأمثلة محتوية على أنواع غير ياء المتكلم، لأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لأي اسم، قلنا هذا دخل فيه أربعة أنواع: الاسم الظاهر والاسم الضمير والمعرفة والنكرة. يقول هنا الشارح وهذه الأمثلة، وين الأمثلة؟ نعم، وهذه الأمثلة محتوية على أنواع غير ياء المتكلم، لأن غير ياء المتكلم يصدق على ماذا؟ إما ظاهر أو مضمر، والظاهر إما معرفة أو نكرة، هذه كلها موجودة في المثال كما قال هنا. أين الظاهر؟ المضاف إليه أبي واعتلى. أين المضمر؟ الكاف من أبيك، أبيك. طيب المعرفة أبيك، أخو أبيك، أبيك هذا معرفة. نكرة اعتلى، أحسنت، اعتلى هذا نكرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.